وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الحكام المصدور. في هذه الآيات يتحدث الله سبحانه وتعالى عن القرى المكذبة للرسل، يعني هذه الآية فيها تقدير محذوف وهو مفهوم من السياق. وإن من قرية يعني القرى التي كذبت الرسل، وليس المقصود ما من مدينة أو دولة أو مكان إلا ودمره الله، لا ليس هذا المقصود. المقصود وإن من قرية يعني وما من قرية عصت الرسل أو كذبت الأنبياء أو كفرت بالله سبحانه وتعالى إلا كان عاقبتها الإهلاك قبل يوم القيامة. ولذلك هنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول أي ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لابد أن يصيبهم عذاب يوم القيامة قبل يوم القيامة وعذاب شديد، هذا كتاب قدره الله وأمره. فهو سبحانه يهدد هذه القرى حتى ترجع وتخاف. وبعض الناس سبحان الله يعني لا يصح معه إلا الموعظة الشديدة حتى يفيق من سكرة غفلة. فالمواعظ هذه صياغة للقلوب والتحذيرات هذه تنبه النفوس البعيدة عن الله حتى ترجع. كان ذلك في الكتاب المسطورة، يعني قضاء مقدرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. من سنة الله سبحانه وتعالى الكونية أنه إذا سأل قوم آية بعينها، يعني طلبوا معجزة خاصة ومن نوع خاص، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أتاهم بهذه المعجزة وهذه الآية وكفروا بها بعد طلبها فإن هذا استعجال على أنفسهم بالعذاب، يعني مثل ما حصل مع قوم ثمود. قوم ثمود اشترطوا على صالح عليه السلام أن يأتي بناقة ومعها فصيلها وتخرج من الجبل وتكفي القرية كلها يشربون من لبنها، يعني اشترطوا اشتراطات، ومع هذا طلبها صالح عليه السلام من الله سبحانه وتعالى وفعلا حققها الله تعالى. فأول ما قاموا بقتل الناقة مباشرة نزل عليهم العذاب مباشرة خلاص. فالله تعالى يقول هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني ما منع الله تعالى أن يرسل الآيات والمعجزات التي يطوها الكفار في زمنك يا محمد إلا أن كذب بها الأولون، إلا أننا فعلناها فعلا ونزلنا كثير من الآيات بحسب طلبهم لكن كذبوا بها، فكانت النتيجة أنهم استعجلوا العذاب على أنفسهم. يعني الله تعالى أرحم بالناس من أنفسهم حتى لو كفر، يعني لو أن الله تعالى قدر مثلا لما طلب المشركون أن يجعل في بعض الروايات طلبوا منه أن يجعل أحدا أن يجعل الجبال التي بين مكة ذهبا يجعلها ذهبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله لكن الله لم يستجب له، والسبب أنه لو استجاب له كفروا استمر على كفرهم لكان هذا إيذانا بقرب العذاب. هذا معنى الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني المعجزات التي يطلبها الكفار إلا أن كذب بها الأولون، فلو كذب بها هؤلاء أيضا لبادرهم العذاب. ثم ضرب مثلا قال وأتينا ثمود الناقة مبصرة، أتينا ثمود ناقة آية مبصرة، وهذه يعني بلاغة عالية جدا. قال وأتينا ثمود الناقة مبصرة يعني آية مبصرة، يعني آية يبصرها الناس وينظرون إليها ويرونها. فالذي جاء قال فظلموا بها، ظلموا بها كفروا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس. الرؤيا هنا كما جاء عن الناس قال رؤيا عين رآها النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى أسري به. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به رأى آيات كثيرة ومعجزات باهرة ومذهلة في ليلة الإسراء. وكان هذه الرؤيا أصبحت فتنة. الكفار بدأوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب. الذين أسلموا جديدا بدأوا يعني يترددون من هذا الكلام يقبل أو لا يقبل. أهل الإيمان الراسخ والثبات مباشرة آمنوا حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا في زمنهم بعيد عن العقول وعن استيعابه. فصارت فتنة بين الناس. وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم. يقول الشيخ سعدي ما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أكثر مفسرها على أنها ليلة الإسراء والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. أيضا فتنة. كيف فتنة؟ لما أخبرهم الله تعالى عن شجرة الزقوم كما قال مثلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يغلي في البطون كغلي الحميم، قال بعض المشركين أليس الشجر من خشب كيف يبقى في النار ولا يحترق؟ فبدأوا يشككون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. طبعا الذي يعني قدر على منع إبراهيم أن يحترق قادر على أن يمنع الشجر وغيره من النار لا يحترق. يعني هم يريدون يشككون هكذا، يعني كانوا يشككون في قدرة الله. فالله تعالى يقول أصبحت هذه فتنة. بعض الآيات أصبحت فتنة، ليلة الإسراء، شجرة الزقوم، وشجرة المعون في القرآن. قال الله تعالى ونخوفهم، يعني مثل شجرة الزقوم، بدل ما يخافون فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يذهبون إلى جهة أخرى ويحاولون يشككون في معاني القرآن. ويقول الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. يعني بدأ أعوذ بالله يتكبر على آدم عليه السلام. أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيت هذا، يقصد آدم عليه السلام، هذا أسلوب يعني تكبر غريب جدا. أرأيت هذا الذي كررت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن يعني لأحيطن بذريته في الإغواء والفتنة. فلان يحتنك فلان، يعني يحيط به نسبة إلى الحنك، يعني كأنه لما يضع يديه على حنكه يحيط به ويمسكه. ويسمون باللغة العربية ما يساق به الخيل حنكة. فكل من استطعت أن تمسكه مسكا قويا وتقوده هذا يسمى احتناك. فالله تعالى يقول هنا لا أحتني عن إبليس أنه قال فإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته عليه السلام إلا قليلا إلا قليلا. وللأسف يعني للأسف حقيقة أن الشيطان نجح في هذا نجاح باهرا، واستطاع أن يغوي أغلب بني آدم. لذلك الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور وإن تضع أكثر من في الأرض يولوك عن سبيل الله. فقالوا ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالله تعالى وصف الأكثر بأنهم أثر عليهم الشيطان. قال رأيت هذا الذي كرمت علينا أن أخذتني إلى مقيمة أهتني كن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى إذا فمن تبعت منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني جزاء وافرا كبيرا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال عامة علماء السلف يا اخوان قالوا صوت الشيطان الغناء. استفزز من استطعت، يعني يعني حاول أن تغويهم بصوتك. ما هو صوته؟ قالوا الغناء. واستفز ما استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بجنودك سواء كانوا خيالة أو رجالة، وشاركهم في الأموال والأولاد. اختلف العلماء في معنى شاركهم في الأموال والأولاد، والظاهر والله أعلم أن كل ما هو محرم سواء كان في الأولاد أو الأموال يدخل في ذلك. يعني شاركهم في الأموال، مثلا يأتي عند الرجل يقول له ايش رايك الربا تراه يعني يدبل لك اموالك، فاذا طاعه الشيطان ودخل الانسان في هذا الباب خلاص شاركه الشيطان في ماله. وكذلك في الاولاد، اذا الاولاد ارادوا معصيه او طلبوا منه ان يفعل خطا فاضاعهم ايضا دخل في هذا الباب. وبعضهم قال شاركهم في الاموال والأولاد في إذا دخل الإنسان بيته ولم يسمي، كما جاء في الحديث قال الشيطان هلموا إلى المريض، فهو يشاركه في بيته يشاركه في المريض. فإذا قدم الطعام ولم يسمي قال الشيطان هلموا إلى المبيت والطعام. إذا شاركه الشيطان في بيته في أكله ومبيته، والبيوت التي تعمرها الشياطين في أيضا يصبح فيها فساد عظيم بين الأبناء وبين الزوجين. فإذا هذه أيضا من معاني مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد. وشاركوا في الأموال والأولاد وعدهم، عدهم يعني منهم وأعطيهم أماني ومواعيد حتى يشغلوا، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم أعطى الله تعالى يعني بشارة قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب قد يقول قائل طيب شلون يعني كثير من الصالحين اللي في المخيف أيضا الشيطان يغلبهم أحيانا، يعني هذا طبيعي يعني كل هذا. فنقول انظر للوصف الله تعالى الذي وصف به أن الشيطان ليس عليه سلطان، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني بحسب العبودية الكاملة يكون السلطان سلطان الشيطان يعني كامل في البعد عن الإنسان. وكلما ضعفت العبودية بمعصية بتقصير انقطاع تسلط الشيطان. إذا تسلط الشيطان على الصالح إنما بضعف منه، هو اللي فتح باب للشيطان بسبب ذنب أو تقصير. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا بربك وكيلا، ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان غفورا رحيما. ان شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم فهم كتابه والعمل به وان يغفر لنا ولكم اجمعين. جزاكم الله خيرا.